إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عباد الله من الأمور العظيمة في دين الله عز وجل أمر الأخلاق يجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصد وهو الغاية من مبعثه كما سمعنا في هذا الحديث إنما بعثت يعني ما بعثت إلا من أجل هذا الأمر الهام هذا هو أمر الأخلاق ومع هذه الأهمية الكبرى للأخلاق في دين الله عز وجل نجد كما هو ملموس بعدا عن الأخلاق النبوية القويمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بل وجعلها الغاية الكبرى من مبعثه صلى الله عليه وسلم قيام الأخلاق في واقعنا وفي مجتمعاتنا انتشار للأخلاق الذميمة وللأخلاق السيئة في مجتمع المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل عباد الله إن الأخلاق هي صورة الإنسان الباطنة إذا كان الخلق هو شكل الإنسان ومظهره هذا الأمر أمر الخلق الخلق هو هذه الصورة غير الواضحة وغير الملموسة هي صورة الإنسان الباطنة فالإنسان يتكون من خلق من شكل ومن خلق هو صورة باطنية للإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أثر هذه الصورة الباطنة للإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذا محل نظر الله عز وجل سيدلل على أهمية الأخلاق عباد الله ما الله ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال إنما محل نظر الله عز وجل هو هذا الأمر المتعلق بخلق الإنسان ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هذا محل الله عز وجل. عباد الله، إن الله عز وجل أخبر عن دين، أخبر عن الأوامر والنواهي، أشنها أمانة، كما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية فيها تنبيه عباد الله على أهمية الأخلاق. سمى الله عز وجل دينه كله بما يحمي من أوامر ونواهي. سماه الله عز وجل بماذا؟ تعمل الكلمة التي أطلقت على الأوامر والنواهي على دين الله عز وجل. نعرض الأمانة، الأمانة أمر متعلق بالأخلاق. هذا يشير إلى عظمة الأخلاق في دين الله عز وجل. بل لنتأمل سويا عباد الله، بماذا سمى الله عز وجل الشرك في كتابه الكريم؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية أنه يراد به الشرك بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. سمى الله عز وجل الشرك ظلما، وسمى فبينوا أن الدين خلق، كما قال ابن القيم رحمه الله عليه معبرا عن هذا المعنى، يقول: الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لتأمل سويا عباد الله، الدين خلق، هذا ما استنبطه هذا الرجل العالم الجليل من نصوص الشرع، أن الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هذه منزلة الأخلاق عباد الله، أين نحن؟ وأين واقعنا من هذه المنزلة عباد الله؟ ما الأخلاق تظهر في سلوك الإنسان في الجانب العملي الذي يبين عن مدى التزام الإنسان بدين الله عز وجل. يظهر هذا الجانب ويظهر هذا السلوك العملي في خلق الإنسان. كل الدين خلق عباد الله. وأعظم الأخلاق وتوحيد الله عز وجل. أعظم الأخلاق هو ما يتعامل به الإنسان مع ربه عز وجل، هو توحيد الله عز وجل. هذا يظهر جليل لما سألت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان رجل من أهل الجاهلية، كان هذا الرجل له أعمال كثيرة حسنة، كان يطعم الحجيج ويطعم الضيف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، ثم بين السبب، قال: انه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الواقعه المسؤول عنها من عائشه تبين لنا ان اساس الاخلاق هو توحيد الله عز وجل، وان بناء يقوم بلا اساس فانه بناء منهار، لا قيام له ولا قيمه له. فلما وكان يقوم بأعمال حسنة، أعمال أخلاقية حسنة، يطعم الضيفان ويكرم الضيفان ويطعم حجيج بيت الله عز وجل، ولكن هذا الرجل ما أتى بأساس الأخلاق، ألا وهو توحيد الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من هنا نعلم عباد الله أن الأخلاق ليست لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصح ولا يجهل، فإن زاده أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. انظروا إلى عبادة الصيام وكل العبادات، النقص الكبير والغاية الكبرى من ورائها عباد الله هو أمر الأخلاق، أن تتحسن أخلاق الإنسان المؤمن. الصلاة تؤدي إلى أن تتحسن أخلاقنا، الصيام تؤدي إلى أن تتحسن أخلاقنا. إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفث لا يصح لا يشهد ليحسن خلقه حتى يعتدي عليه، فلا يملك أن يسوء خلقه أبدا، فليقل إني امرؤ صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الذوق والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام عباد الله، من لم يدع قول الصوم والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأن الغاية الكبرى من الصيام أن تتحسن أخلاقنا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يصح لم يجهل رجع من ذنوبه كيوم ولدته. هذه من ضمن المقاصد الكبرى من الحج أن تتحسن الأخلاق. لا ينبغي على الحاج بل لا يرفع صوته في الحج. من التزم بهذه الامور اتى بالمقصود من الحج رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. لماذا عباد الله؟ لان كل مقاصد الاسلام وكل مقاصد افكار الاسلام والعبادات هو ان تتحسن اخلاقنا عباد الله. الزكاه، قال الله عز وجل: خذ من اموالهم صدقه. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تسمو أرواحهم وتسمو نفوسهم وتتحسن أخلاقهم. هذا من أعظم مقاصد الصدقة عباد الله. إن نحن من هذه الأمور عباد الله، بل قال الله عز وجل عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عامة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، من أجل أن تزكو أنفسهم، من أجل أن تتحسن أخلاق هذه الأمة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل. فلما دعا إبراهيم عليه السلام لما بنى بيت الله عز وجل دعا بهذه الدعوة، ربنا ابعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم، أجل أن تزكو أنفسهم، أجل أن تتحسن أخلاقهم عباد الله. دعا إبراهيم أن يبعث فينا من يقوم بهذه المهمة عباد الله. وبين ربنا عز وجل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث من أجل هذه المهمة التي بعث الأميين رسولا منهم. ما هي الغاية من ذلك يا ربنا؟ قال: يزكيهم، أجل أن تزكو أنفسنا وتزكو أرواحنا وتتحسن أخلاقنا عباد الله. في منزلة الأخلاق عامة في دين الله عز وجل، لذلك لا نتعجب عباد الله إذا رأينا ربنا عز وجل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بمدح في كتابه الكريم في هذا الجانب: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر لماذا؟ لعظم أمر الأخلاق عند الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، إذا مدح الله عز وجل له في كتابه. لما سئلت عائشة رضي الله عنها، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ وحي الله عز وجل، تنفيذ دين الله عز وجل. وهل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأخلاق؟ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأقدر الكبرى في كل هذا جيد. زكاة الأخلاق سريعة، ولكن ما هو من المال الكثير وله عمل وله وله وله؟ أصبح تتنازل أو تتغاضى عن أمر الأخلاق في مقابل الأمور الأخرى عباد الله، هذا في أحسن أحوالنا عند كثير من الناس اليوم عباد الله. بل عند بعض الناس أصبحت الأخلاق الحسنة مما يعيد الإنسان، وأصبح الإنسان يعاد وينظر إليه نظرة ازدراء إذا كان ذكره الحسن، وينظر إليه أنه لا يفهم أو أنه لا يفهم الحياة على حقيقتها، وأن مثل هذه الأمور من البلد، وأصبحت لا تتناسب مع حياة الناس اليوم. والناس اليوم والإنسان الخاطر الذكي وسيل الخلق، لأن الأخلاق الحسنة لا يستطيع الإنسان أن يعيش بها مع الناس اليوم. هذه النظرة كثير من الناس المجتمعين اليوم عباد الله، أليس كذلك؟ أنه ينظر إلى الأخلاق بنظرة الصراع عن حسن الخلق، إنسان لا يفقه طبيعة الأشياء ولا يفقه طبيعة الحياة عباد الله، أو ربما سخر منهما هذا. بل أصبح بعض الناس يمدح الآخرين بسوء الخلق، وأصبح سوء الخلق مدعاة للمدح عند كثير من الناس. بل عند بعض الطوائف أنهم إذا أرادوا أن يمتنحوا إنسان امتنحوا بأنه ابن كذا، وابن كذا هذا فيها قصف لأحد أبويه بالزنا وما أشبه ذلك. هذا يدلل على ماذا عباد الله؟ على سوء الأخلاق التي تنشر بيننا، وعلى أن المكان السامية العظيمة للأخلاق التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر الأخلاق اختل كثيرا، وأصبحت انتكاسة في واقعنا عباد الله. يمكن إنسان بمثل هذا الأمر بأن يلقى أحد أبويه بالزنا تهمة فيها حد من حدود الله عز وجل، نتهم إنسان بريئا بالزنا زي من كبائر الذنوب، هذا جريمة كبرى فيها حد من حدود الله عز وجل، يستحق أن يهلس من جلدة. أصبح مثل هذا الأمر، مثل هذا الحد، هذه الجريمة، هذه الكبيرة مما يمدح بها الإنسان في واقعنا. سيدلل على ماذا عباد الله؟ على هبوط الأخلاق الصحيح في واقعنا وفي مجتمعاتنا، وعلى الانتكاسة الكبيرة في الأخلاق عباد الله. ثم أصبحنا ونشكو من أبنائنا ومن تصرفاتهم ومما يحدث في واقعنا عباد الله. لماذا؟ لأننا ما نظرنا إلى الأخلاق هذه النظرة الكريمة التي تنصرف بها أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، مدحت امرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكأنهم كانوا يعظمون من شأنها، قالوا يا رسول الله فلان تكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة، يعظمون من شأنها. قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. إلا قالوا ما الأمر يا رسول الله؟ وهو أنها تؤذي جيرانها بلسانها، عندها سوء في القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي في النار. ومدح أمام امرأة أخرى، قالوا يا رسول الله فلانة تصلي الواجبات وتصوم رمضان ولا تكسر من الصدقة، فإنما تتصدق بالأزوار من البقرة، بعض الطعام الهين عندهم اللبن المجفف كان طعاما رخيصا عندهم، كانت تتصدق به لا تكسر من الصدقة. هذه المرأة تصلي المفروضات وتصوم رمضان وتتصدق بالأزوار من البقرة، إلا أنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. تمام. لوزن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة الاخرى التي تكسر من صلاة النوافل ومن الصيام تطوع لله عز وجل وتكسر من الصدقة الا انها تؤذي جيرانها بلسانها، انتهى مثل هذا الفساد في الاخلاق في هذا الجانب وفي تلك الناحية. اذا والقليل عندهم آنذاك، إلا أن حسنت الأخلاق بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة. هذا هو الميزان عند الله عز وجل، والميزان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف يزن به الأمور. نوع الأخلاق القويمة عباد الله تتحسن مجتمعاتنا، يعيش الناس في راحة وفي سعادة عباد الله. الأخلاق الحسنة لها أثر كبير في صلاح الناس وفي صلاح المجتمعات وفي الدعوة لدين الله عز وجل. انظروا معي إلى الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وضح لنا على خلق عظيم. هذا رجل أعرابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينظر لغنم للنبي صلى الله عليه وسلم في واد بين جبلين. هذا الرجل نظر أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل في الإسلام، فنظر إلى غنم في واد كان عظيم بين جبلين. فإذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني هذه الغنم، انظروا إلى طلب الرجل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان أول الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول بالخير من الريح المرسلة، وقال له صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون تردد خذه. هذا الأخلاق السامية والكرم والجود، أول الناس صلى الله عليه وسلم قال خذه، اقتدى الرجل عن آخره. ماذا كانت النتيجة عباد الله؟ لا يمكن إلا أن تكون أخلاق الأنبياء أخلاق سليمة قويمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى مآلات الأمور وإلى عواقب الأفعال عباد الله، كان حسن الخلق مما يؤدي إلى دخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. تأملوا معي ماذا فعل حسن الخلق، ماذا حدث؟ ذهب إلى قبر أسلمه، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الخلق. هذه الأخلاق القويمة عباد الله تؤدي إلى دخول الناس في الله عز وجل أفواج. الوقع الشهير عباد الله لهذا الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ ثم تنحى في ناحية، ذهب إلى زاوية يرون في المسجد، وبات الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تزرموا دعوه. فلما قضى الرجل بولته علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا أخي العرب إن هذه المساجد لا يصلح فيها شر قول الناس، ما يذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وإقامة الصلاة. انظروا إلى هذا الواقع عباد الله، نظروا الأعرابي جاف، هذا ما يعني أخلاق الأعراب شديدة قاسية جافة عندهم ينظر. إذا الرجل وكأنه أراد الإسلام ويدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأي مسجد، ليس مسجدنا هذا، إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم إذا به يكون في المسجد، الصحابة هموا به أن يؤذوا رجلا، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا كيف نتعامل مع الناس، يعلمنا الأخلاق القويمة السامية عباد الله التي تؤلف بين القلوب والتي تجمع القلوب على الخير. فقال له صلى الله عليه وسلم دعوا لا تظلموه. هذا أيضا اقتضى العدل السليم. الرجل خلع شمر عن ثيابه وبات في المسجد، لو هم بالصحابة ماذا يقول؟ لو وصل الرجل المكان وانتهت القضية، لو أتى الناس وغروا وراءه لتلوث أكثر من مكان في المسجد. إذا العدل السليم يقول ظهور حتى ينتهي الرجل. ثم علمهم، ثم ماذا أمر أصحابه أن يلقوا على بوله سجلا من لم يزل أثر النجاسة من هذه القضية. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم. يثبت قلب الرجل عن الإسلام، أليس كذلك يا عباد الله؟ في بعض الروايات أن الرجل لما رأى ذلك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لما رأى أهم الصحابة به قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى لي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. قال صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا يا اخي العرب. اين نحن من هذه الاخلاق عباد الله؟ والله الاخلاق السيئه صاحبتنا في كل مكان حتى في مساجدنا. انظر الى احد الناس لما يخطئ في مساجدنا اليوم متواضعا لله عز وجل لم تقم منهم ابدا، بل كما قلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا تظنون أن الفاعل بكم؟ قال: أخ كريم، أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الأذى وكل هذا الضغط وكل هذا الألم البدني والنفسي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما يذهب منتصر يعفو عنه. هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين رجل من هذا الأخلاق اليوم عباد الله؟ إن هذه الأخلاق النبوية الكريمة التي تصلح بها الحياة وتصلح بها المجتمعات عباد الله غابت عنا عباد الله. ما حوجنا إلا أن نعاود الأخلاق الإسلامية القويمة التي تنجينا في الدنيا وفي الآخرة عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أن. اللهم اكشف البلاء عنا، اللهم اكشف البلاء عنا، اللهم اكشف البلاء عنا، اللهم اجعل